إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الرابع والأخير في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة حفظه الله ونفع به. قال المزاني رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. البراءة من البدع، كما في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لذلك الواجب الحذر من محدثات الأمور، ما أحدث في دين الله على غير مثال سابق. البدع شر، وشر الأمور محدثاتها. ومن ابتدع في الدين بدعة اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا البدع شر، والبدع إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة مضللة، فهي دركات بعضها فوق بعض. والبدع كان سلفنا مع أهلها في غاية من الحذر والتحذير، وأيضا البغض لأصحابها والتنفير عنهم. ولذلك كان المجتمع نظيفا نقيا. إذا تهونا في أمر البدع فإنه سيخطب على المنابر الزنادقة ودعاة الباطل. ولذلك كان التحذير معلوما في كتب سلفنا والإجماع منقولا في كتب عديدة، كما في السنة للبغوي، وكذلك أيضا الاعتصام للشاطبي وغير واحد. أيضا عقيدة أصحاب الحديث أن أهل السنة والجماعة مجمعون على التحذير من البدع وأهلها والتنفير عنهم. من عباراتهم الكثيرة يقول يحيى ابن أبي كثير: إذا لقيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره. وهكذا أيضا: لئن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. وهكذا أيضا لما أن جئ إلى أبي أيوب بن أبي تميم السختياني قال: اسمع مني، فوضع أيوب إصبعيه على أذنيه، قال: اسمع مني كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ازدراء وتنفيرا ومحافظة على قلوبهم، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. يأتي أحدهم إلى بيت محمد بن سيرين أبي بكر فيقول محمد بن سيرين: إما أن تخرج أو أخرج أنا، يريد أن يترك له البيت. كانوا يذمون أهل البدع، وكانوا يطردونهم، وكانوا يحقرون من أمرهم. فالبدع شر، يجب أن نتبرأ منها، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهوى، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وبعد هذا فإننا نحمد الله جل في علاه على ما قد هيأه لنا جميعا من الخير المبارك الطيب في مثل هذا اللقاء، بل اللقاءات العلمية في دورة الإمام مالك بن أنس العلمية الثانية. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة طيبة يتوافر طلاب العلم من كل حدب وصوب، من مدن بعيدة تكبدوا المشاق وحرصوا على إدراك هذه الدروس المقررة، وهي دروس علمية وفق منهج أهل السنة والجماعة، تلقيا وتحصيلا، إفادة ونفعا. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولولا أن هيأ الله لنا هذا الخير ما كنا نصيب شيئا، فله الحمد كله وله الشكر كله. ثم بعد هذا نحمد الله عز وجل أن هيأ كلمة طيبة وتوجيها مباركا من الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي العالم بحق، والذي نفع الله به نفعا عظيما وبارك في نتاجه العلمي والدعوي، فكان بحق صمام أمان في كثير من المواقف العظيمة التي تمر بها الدعوة السلفية. كان طوضا شامخا ناله ما قد ناله من أعداء الدعوة السلفية، متصبر على سنن الأنبياء وعلى طريقتهم، فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذه الكلمة التي سنستمع لها إن شاء الله الآن تتوج هذه الدورة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في علمه، وأن يبارك في صحته وفي ولده وفي أهله، وأن يقيه شر الأعادي. طيب، جزا الله خيرا الوالد العلامة ربيعا ابن هادي المدخل على كلمته الطيبة التي مدارها وفحواها وأسها ولبها تآلفوا اجتمعوا على الحق وعلى نصرة هذه الدعوة الطيبة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فنصيحة الوالد العلامة ربيع في مقامات كثيرة وفي مناسبات عديدة الاجتماع على الحق، ولا تلتفتوا إلى أحد يفرق جماعتكم، يشتت شملكم، يورث بعضكم بعضا حقدا وضغينة وطعنا. حافظوا على جماعتي التي تجمعكم على السنة، ولينصر بعضكم بعضا بالحق وإلى الحق، وادفع عنكم أسباب الخلاف. ونسأل الله العظيم أن نكون على قلب رجل واحد، وأن تكون من ثمار هذه الدورة الطيبة الاجتماع وتأكيد الاجتماع على الخير والسنة. جزاه الله خيرا وبارك في علمه وعمله، هو وإخوانه أشياخ السنة وعلماء السنة. نعم يا بني، ماذا تريد أن تقول؟ تعال، ماذا تريد أن تقول؟ تريد تقول عن الشيخ ربيع شيء؟ هذا أخوك يريد أن يقول شيئا عن الشيخ ربيع، تفضل. يا شاتم الربيع ماذا دهاك؟ أترى الهوى والجهل قد أعماك؟ شهد ابن باز والعثيمين له، وبفضله الفوزان قد أنباك. فهو الإمام العالم المتبحر في المنهج السلفي، ما أدراك. زكاه خير زمانه في علمه، قل لي بربك أنت من زكاك. ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب، أين وصلنا؟ إذن التحذير من أهل البدع ومجانبتهم والتنفير عنهم وبغضهم يعتبر مسلكا سلفيا. نقل غير واحد من العلماء في كتبهم إجماع السلف على التحذير من أهل البدع، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلا يثقن أحد بصاحب أهوى. والرد عليهم يعتبر من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. والبدع كما قد سمعت على مراتب ودركات، فمن البدع ما يكون مكفرا، ومن البدع ما يكون مضللا. فالمؤلف هنا يحذر من البدع المضللات، ويحث على التقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منهم وبهجرهم وباحتقارهم. وانظر ماذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل يوم أن تتبع المتشابه. وهكذا أيضا انظر إلى مالك بن أنس ماذا فعل مع ذياك الرجل الذي قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بعد أن علته الرحضة وتصبب عرقا. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. فأخرجه المسلمون من مساجدهم. فعلى هذا تحقير أهل البدع وازدراؤهم مسلكا شرعيا سلفيا. ولا بد من ملاحظة أيضا إقامة الولاء والبراء في بعض الأحوال. تكون شوكة أهل السنة قوية وأعدادهم متوافرة، فإننا ننكل بهم ولا كرامة لهم ولا نعمى عين. وفي بعض الأحوال يكون أهل السنة قلة ولا شوكة لهم، وقد يتعرضون لأذى بالغ يذهب بهم، فعندها قد يصير الأمر إلى الإنكار بالقلب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال هنا: ويهجر ويحتقر. هجرانه هجران صاحب البدعة من أجل طلب السلامة، ومن أجل تقوية شوكة أهل السنة، ومن أجل أن يتعلم الناس أن أهل البدع ينبغي أن ينفر عنهم وأن يجتنبوا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك القرب من أهل البدع يعتبر سبيل هلكة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق فيها أو تجد منه ريحا كريها. فصاحب البدع يؤثر عليه، وقد تفتقد بهجة السنة، وقد تفقد في صحبته ما كنت تعرف قبل. فمن البلية والمصيبة أن تنكر ما قد كنت تعرف. قال: وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. الظاهر أن الغدة هذه ما يتسبب في انتقال الداء، يجب أن تحافظ على نفسك، فإن عدوى صاحب البدعة قد تنتقل إليك بسبب مجالسته وبسبب صحبته. وقد أخبرتك قبل أن بعض أئمة الإسلام ناله شيء بسبب التلقي عن بعض الأشياخ ممن تلوث ببدعة، فدونك عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فيما يتعلق بالتشيع أخذه من جعفر بن سليمان الضباعي، ودونك البياقي أخذ التمشعر عن الحليم وابن فورك، ودونك ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء. تأثر بمجالسة المعتزلة كابن أبي الوليد وغيره. هؤلاء علماء لهم معارف كثيرة وسعة علم واطلاع، ومع هذا أصابتهم لوثة مجالسة أهل البدع. فأين أنت أيها القائل سأنصحه سأذكره وأيضا بعد ذلك تراه يسافر معه ويرحل معه ويجالسه ويتنزه معه حتى يصير بوقا من أبواق الباطل. إياك إياك، وقد أنعم الله عليك بالسنة يبتهج بها قلبك وترى الحق أبلجا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم أكمل فرقانا، أي تميزون بين الحق والباطل. إذن غدة المبتدع أقوى من غدة الجرب، هكذا. فالبدعة كالجرب، نعوذ بالله منها ومن أهلها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ المؤلف الآن في ذكر الصحابة وأفضالهم ومراتبهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أسوار الإسلام، ولذلك ينبغي أن تعلم أن من طعن في الصحابة فإنما هو زنديق يريد أن يبطل شهادتهم، فهم الشهود على هذا الدين العظيم الذي بلغ إلينا وسيبلغ من بعدنا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعت الأمة على أنهم أعدول بتعديل الله لهم ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله جل في علاه يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم رتب في الفضل، لكن شرف الصحبة يجمعهم جميعا. فمهما بلغ التابعي في علمه وفضله فلن يبلغ مرتبة صحابي، ولذلك شرف الصحبة يعتبر قاضيا على كل شيء. ولذلك هم قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم الأمة علما وأعظمهم فقها وأقلهم تكلفا، جاهدوا في الله حق جهاده وناصروا دين الله حتى بلغ الآفاق، فلله درهم وعلى الله أجرهم. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بكر الصديق الخليفة الراشد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إشارة إلى أنه أحق الصحابة بالخلافة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قد أوذي: قل أنتم تاركوا لصاحبي. وكان يقول: إن أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر، وهو الذي اختار أخبره في خروجه من الهجرة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار أبا بكر الصديق، والله عز وجل وصفه بالصحبة، إذ يقول لصاحبه إنهما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنفق ماله وبذل نفسه في نصرة هذا الدين، فكان أعظم الأمة إيمانا وأحق بأن يخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمة الإسلام. كان رقيق القلب وكان قوي العلم، ظهر أعظم ما يكون في علمه وثباته فيما حصل في قتال المرتدين ومانع الزكاة. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ونثني بعده بالفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن المحدث الملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدث فهو عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان قويا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. ولقد وافق ما قاله عمر مناسبات كثيرة وافقه فيها كلام ربنا جل في علا، مما يدل على عظيم علمه وعلى بصيرته. وهكذا أيضا عمر بن الخطاب كان قويا في دينه، اتسعت رقعة الإسلام في فتوحات عظيمة في مدة خلافته، قتل مغدورا به رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو في صلاة الفجر، فبينما هو في لحظات الأخيرة من عمره كان يقول: ضعوا وجهي على التراب لعل الله أن يرحمني. وهكذا أيضا رأى شابا قد أسبل إزارة فقال: يا بني أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان معظما لأبي بكر الصديق ويعلم مكانته. يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصدقة، جاء عمر بنصف ماله، قال: اليوم أغلب أبا بكر. ثم جاء أبو بكر الصديق بماله كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلوا أنفسهم، بذلوا أموالهم، أحبوا الإسلام بحق، فكانوا سور الإسلام الذي من يتسوره يهلك، فمن طعن في الصحابة صار زنديق. قد نقل شيخ الإسلام أن من تكلم وطعن فيهم بما يقتضي كفرهم، أو تكلم فيهم بما يقتضي فسق أكثرهم، فهو كافر، بل من تشكك في كفر هؤلاء فكفره متعين. لذلك جرى السلف على أن الطعن في الصحابة يعتبر زندقة ويعتبر ردة، ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الشهود على هذا الدين، وهم الذين قد أثنى ربنا جل في علا عليهم، فيعدون كذبا، يكذبون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا قاتل الله الشيعة الرافضة إذ يسبون الشيخين في قول الله عز وجل: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ويقولون في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: البقرة عائشة. انظر إلى هؤلاء الذين هم الرافضة الأنجاس الذين نالوا من الصحابة الكرام فباءوا بالخسران المبين. قال: وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك إذا طافوا بالكعبة إلى يومنا هذا قاتلهم الله: اللهم اقطع دابرهم ولا تبقي منهم أحدا. كانوا يطوفون على الكعبة ويقول: اللهم لعن صنمي قريش. هل تدري من يعنون؟ أبا بكر وعمر، فهؤلاء الرافضة كفار، كفرة. قال: وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره. نعم، قبر أبي بكر وقبر عمر ملاصق لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غرفته، في غرفة عائشة، فهم وزيرا وهم ضجيعا أيضا. ولذلك يشرع عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم على صاحبيه. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الصابر المحتسب شهيد الدار، عثمان بن عفان الذي كان قد أنفق ماله في سبيل الله، وكان قد بنى بئر روما، وكذلك أيضا جهز جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كان حيا. لما أن دخل عثمان بن عفان وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا على فخذه، فغطى فخذه، فقيل له: دخل أبو بكر، دخل عمر. فلما دخل عثمان غطيت، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. حتى نقل أنه إذا اغتسل يغتسل بثوبه من شدة حيائه رضي الله تعالى عنه، وقد تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ابنتاه؟ قم أم كلثوم ورقية. صحيح. قال له النبي: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك. ما أحسن هذا، تريد كتابا صغيرا أو كبيرا؟ تريد هذا؟ وعرفت حتى العنوان؟ تفضل وإياك. جزا الله خيرا إخواننا الذين يأتون بالكتب تشجيعا لإخوانهم، اللهم بارك لهم في أموالهم وفي أهليهم وفي أبنائهم. قال: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قتله الخوارج، قاموا عليه. ولذلك جاء في الحديث: لما أن دخل عثمان إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما أخبره أبو هريرة ماذا قال عثمان؟ الله المستعان. ولذلك فتح باب الفتن إلى يومنا هذا. بعد ماذا؟ بعد مقتل عثمان بن عفان. أجل، حاصروا داره وصبر رضي الله عنه، ومات في داره مقتولا. وابتدأ الخوارج في رحلة الدماء، في رحلة الدماء، يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان. عثمان بن عفان رضي الله عنه قاموا عليه لأجل الدنيا، إياك أن تظن أنهم قاموا لأجل الدين. قالوا: إنك تؤثر قرابتك بالعطاء، وأيضا بالأماكن، وكذلك بتولي المهام. فالخوارج لا تصدق أنهم يقيمون دينا، لا، بل يطمعون في الدنيا وزهرتها، ويعلقون الآمال بشهواتهم. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أول من أسلم من الفتيان، كان عالما. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمن كان عليا ابن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه أنه حبه إيمان وبغضه نفاق. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان علي مولاه ف فأنا مولا أو من كنت مولا فعلي مولا، والمراد به ولاء الإسلام. إنما المؤمنون المراد به ولاء الإسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. علي بن أبي طالب قاتل الخوارج في النهروان فقتلهم وأبادهم وفر منهم من قد فر، بعد أن أرسل عبد الله بن عباس لمناظرتهم حبر الأمة وترجمان القرآن. علي بن أبي طالب الذي كان على علم عظيم وكان أيضا على تقى وكان على خوف بالغ من الله جل في علا، يبقى السؤال مرتبتهم هنا في الخلافة هل هي مرتبتهم في الفضل أيضا؟ نعم، مرتبتهم في الفضل أيضا، فأفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال ثم الباقين من العشر الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب لهم الجنة، العشر المبشرون بالجنة، وهؤلاء ينص على أنهم من أهل الجنة، الشهادة بالجنة على سبيل العموم تجوز؟ الجواب تجوز؟ تجوز، نقول إن أهل التقوى هم أهل الجنة، صحيح. أن أهل الإيمان هم أهل الجنة، صحيح. أهل الصلاة هم أهل الجنة، صحيح. لكن التنصيص لمعين بأنه من أهل الجنة هذا لا يكون إلا بدليل، لا يكون إلا بدليل. فممن نص على أنه من أهل الجنة العشرة المبشرون بالجنة وهم جاءوا في حديث واحد، وممن نص ثابت بن قيس بن شماس، وممن نص بلال بن أبي رباح، وممن نص عكاشة بن محصن. يبقى معنا ممن نص على أنه من أهل النار، تعرف واحدا؟ أبو لهب، وأيضا أنا عندي واحد الآن، أين الشيخ أبو عبد الله محمد الأنقر؟ هنا خرج، كنا سنسأله. ما في أحد بقي من جماعته؟ مشى هو جماعته يا عبد الحميد؟ لقد نجوا. نعم، عندما أنا أعرف واحدا نص على أنه من أهل النار، لا أظنكم تعرفونه. عندما قم يا صاحب النظارة، صحيح، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وهو أخف الناس عذابا، جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، وهو يحسب أنه أخف الناس أشد الناس عذابا، وإنه لأخفهم عذابا. أحسن، شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي الشفاعة الوحيدة لكافر، لا أنه يخرج من النار لا، لكن يخفف عنه العذاب. بقي واحد الذي سأخبر أنا عنه، تعرفه؟ لا ترمي هكذا، الظاهر تريد كتاب. أيوة، اللهم إنا نسألك الإخلاص، الأمور بدأت تضطرب. نعم، قم يا بني. مسيلمة الكذاب. نعم، أريد واحد متثبتا، ما هو عشوائي هكذا، تعرف أنت؟ قم. أبو جهل اجلس. نعم، عندما الأخير وبعدها سأقول أنا. نعم، عندك يا أسامة. من هو؟ لا بس، هذا طيب، أبي وأبوك في النار، طيب صحيح، لكن هذا ليس الذي هنا، وهو طيب، كلام طيب. نعم، قم أنت أهل لذلك، قم. لا، الذي وراك. أيوة أيوة، أنت ألم ترفع يدك؟ من هو؟ من هو؟ هو من هو؟ اجلس، نريد أن ننص عليه باسمه، باسمه، باسمه. أنا سأقول، الذي كان، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر أمعاءه في نار جهنم، من هو؟ عمرو بن لحي الخزاعي، الذي جلب الشرك إلى جزيرة العرب، أول من جلب الشرك بالله الأصنام. أعوذ بالله، أخبر النبي أنه في نار جهنم يجر أقتابه، أمعاءه. أظنك تعرف صح؟ قبل أن أقول، قال: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. نخلص المحبة، نعم، محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى محبة الصحابة الكرام لما لهم من أفضال، ولثناء الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يتفاضلون، ولكل درجة في الفضل، وكلهم أهل فضل. شرف الصحبة لا يدانيه شرف، ويقال بفضلهم، يقال وينشر ويتحدث ويدعى إلى أفضال الصحابة كي تتأسى بهم الأمة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعوة السلفية قائمة على أفهام الصحب الكرام، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. من هم أعظم السلف وأول السلف؟ من هم؟ الصحابة الكرام، ويذكرون بمحاسن أفعالهم. ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. جهادهم أهل بيعة الرضوان، المهاجرون، الأنصار، وهكذا أيضا ما حصل من الصحابة الكرام في الخندق وفي الأحزاب، لقد ذاذوا عن حياض الإسلام وبذلوا أرواحهم في سبيل نصرة هذا الدين. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أقاموا نصرة الدين وأخلصوا محبتهم لهذا الإسلام العظيم، ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم. انتبه إلى هذه الفقرة، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينه. نمسك أو نتكلم؟ نمسك، نمسك. أما أن تخوض ماذا حصل في معركة الجمل، وماذا حصل في صفين، وماذا حصل بين معاوية وعلي، اترك هذا، أمسك عما شجر بينهم. لا يقع في قلبك شيء، ولا يأتي الشيطان فيقذف في قلبك شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، وأيضا تلك، أو كما قال الإمام أحمد: ذاك وقت سلم فيه سيوفنا، فلا نتكلم بألسنتنا أو بهذا المعنى، ما أدري العبارة كيف. واحد بس، واحد بس، قم يا أحمد، تعرف العبارة؟ قل، قم. عمر بن عبد العزيز إيش قال؟ تلك فتنة سلمت منها سيوفنا، فلا نتكلم بها أو فيها بألسنتنا. عمر بن عبد العزيز، جزاك الله خيرا. إذن ينبغي أن نكف. طيب، إذا قال قائل: فالذي حصل، الذي حصل كانوا يريدون الخير، مقاصدهم طيبة، يقصدون الخير، اجتهدوا في طلب الحق، فهم يدورون بين الأجر والأجرين. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أكمل أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فصحابة رسول الله ليسوا بمعصومين، لكنهم يتطلبون الحق، ونواياهم طيبة، ولهم من الحسنات العظيمة ومن الجهاد العظيم ما يكفر ما قد حصل. ولذلك ينبغي أن تحسن الظن، وأن تكف عن ذكر مساوئهم، وأن تنشر محاسنهم في الآفاق، وأن تتعلم الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، لصحبة نبيه، وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين. من أئمة الدين؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. إذن دخل المؤلف الآن في مبحث وأصل عظيم. لا نترك حضور الجمعة مع إمام المسلمين، ونصلي مع البر والفاجر، نصلي وراء البر والفاجر. ولذلك في كتب العقيدة: والجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا. الذين يهجرون الجمع والجماعات خوارج، كما في خوارج عصرنا اليوم، ذهبوا إلى الجبال وذهبوا إلى الكهوف، وقال لهم سيد قطب: هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، مجتمعات جاهلية، ولم تقم دولة الإسلام بعد، ما في دولة الإسلام ولا إمام المسلمين، ماذا نفعل يا سيد قطب؟ عليكم بالجبال والكهوف، اهجروهم. ولذلك لقبوا أنفسهم جماعة التكفير والهجرة، هجروا الناس وعاشوا حالة نفسية مضطربة، ما في أحد من بقايا المسلمين على وجه الأرض إلا 5 أو 10 قالوا نحن الخلافة الراشدة ونحن بقايا المسلمين. وهؤلاء الأمم، هذه الشعوب كلها مرتدة، كفرت، ارتدت عن لا إله إلا الله، ما بقي إلا أنا وهذا وأربعة في السند. هذه جماعات التكفير تعيش عقبا نفسية. قال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. نعم، هل يصلى وراء أهل البدع؟ أهل البدع على قسمين: منهم من تكون بدعته مكفرة يصلى وراءه، لا يصلى وراءه، من كانت صلاته في نفسه باطلة فلا يصلى وراءه. طيب، من كانت بدعته مضلة، فهذا إذا أمكن أن نصلي خلف صاحب سنة فهو المتعين، لأن الإمامة شرف، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، واجعلني للمتقين إماما. ينبغي أن يبعد صاحب البدع عن إمامة المسلمين، ويجب على جهات الأوقاف والمعتنية بتنصيب الأئمة أن يتقوا الله، أن لا يجعلوا المبتدع إماما، بل الواجب أن يبعد، والواجب أن يحقر، والواجب أن يصغر. طيب، لو ابتدع بدعة كفرية لكن لم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة ولم تبين له المحجة، فإن الصلاة خلفه لا يقال بأنها باطلة، لكن الأولى ألا تصلي خلفه إلا إذا كان إماما، إمام المسلمين. فقد صلى الإمام أحمد خلف من؟ أجيب، خلف المأمون، وهو داعي إلى القول بخلق القرآن. طيب، القول بخلق القرآن بدعة مضللة أو مكفرة؟ مكفرة، ومعاذ صلى خلفه. طيب، صلى عبد الله بن عمر خلف من؟ خلف الحجاج بن يوسف الظالم الذي ولي إمرة العراق 20 عاما، فأذاقهم المر، كان سفاكا للدماء. نعم. والصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين. ما تأتي تصلي تبحث عن عقيدة الناس في الصلاة، تصلي خلف مستور الحال حتى يتبين لك أنه على بدعة مكفرة أو مضللة. الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف من يعرفون فجورة. صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف من؟ الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ماذا كان يفعل؟ يشرب الخمر. وصلى بهم ذات مرة الصبح 4، قال هل أزيدكم؟ قالوا لازلنا معك في زيادة. الصبح 4 صلى عبد الله بن مسعود وهو فقيه الصحابة وراءه، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. طيب، عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، إذن انتبه، فعقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالآئمة أنهم يصلون خلف آئمتهم برا كان أو فاجرا. طيب، يقاتلون معه؟ يقاتلون معه، يجاهدون معه، يحجون معه؟ يحجون معه. سبحان الله، من أجل أن تجتمع أو أن يجتمع أهل الإسلام على إمام واحد، لأنهم لو تفرقوا لم تحصل جمع ولا جماعات ولا أمن ولا أمان. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الخروج على أئمة الجور فيه مفاسد عظيمة. قال شيخ الإسلام: وما من طائفة خرجت على السلطان إلا كان من الشر أضعاف ما كانوا يأملون من الخير. وقال الحسن البصري: إن هذا الحاكم أو الحكام الظلامة إنما هي عقوبة من الله عز وجل، لا ترفع إلا بتوبة، ما ترفع بالسيف، لا، إنما ترفع بماذا؟ بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه، لا إيش بقي شيء في الله. قال: والجهاد مع كل إمام عدل، ذكر هذا، أو جائر، والحج. نعم، ينبغي أن يحج مع الإمام عدلا كان أو جائرا، وينبغي أيضا أن يجاهد معه سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، إلا إذا كان من باب دفع الصائل. دفع الصائل، لو هجمت عليك مجموعة، هجمت على بعض إقليم البلد ووصلوا إليك يريدون قتلك، تقول: لحظة حتى أستأذن ولي الأمر. أنت ماذا تقول؟ قم. وصلوا إليك هنا في هذا المكان وأرادوا قتلك، ما في إلا أن تقتل أو تقاتلهم. تقاتلهم أو تنتظر إذن الإمام؟ تقاتلهم، حياك الله، تقاتلهم هم بس ولا فيه هم فقط؟ تفضل، تحب شيء من هذه الثلاثة؟ تفضل، طالما إنك مقاتل تفضل يا أخي، لعلك تهدى قليل. نعم، خلاص، هذا من باب دفع الصائل. دفع الصائل، لأنه إذا لم تقتله أجب قتلك، لكن في غير هذا فلا بد من إذن ولي الأمر. كيف يقام جهاد عصابات؟ كل عصابة اتخذت رأسا، ها، هذا يقاتل من هنا وذاك يقاتل من هناك، وهذا يسر وهذا يتقدم، هذا يقول تقدموا والآخر يقول تأخروا. إيش هذا؟ لا ينتظم أمر الجهاد إلا بإمام، يصدرون عن أوامره، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لا بد من وجود إمام ينتظم تحته المجاهدون في سبيل الله الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله، ما يقاتلون من أجل الحزب ومن أجل المناصب ومن أجل الكراسي ومن أجل الأموال، يقاتلون لإعلاء كلمة الله وللذود عن حياض الإسلام وللمحافظة على بلدان المسلمين أن يرتع فيها أهل الكفران. قم. الصائل المعتدي تقتله أو تواجهه بما يكف شره؟ الآن جاءك معتدي في البيت، ما تدري إلا وقد دخل من الباب في ساعة متأخرة من الليل، وأنت معك سلاح، تضعها في جبهته وين؟ ريث إيش؟ لعله جاء يسرق ولعله جاء يقتل، يتبين لاحقا بعد أن تموت هكذا. كيف يتبين لاحقا يا أخي؟ إيش الجواب هذا؟ وصل وصل، يعني لو تحققت أنه جاء للقتل تقتله أو تضربه بما يكف شره؟ يعني أين ستضعه؟ اجلس. هو على كل حال يواجه بما يكف شره. ربما بعض الناس لو أحدثت دوشة وكذا هرب، وربما قلت يا ولد هات السلاح ربما هرب، وأحيانا تحتاج ربما ترمي بعيدا، المهم بما يكف شره، لا تستعجل. بعض الناس ربما يهدى، والله المستعان، لا يقتل إلا إذا كان الأمر متحققا ولا يمكن دفعه إلا بقتله. من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. وعلى كل حال الصائل يدفع بما يكف أو بما يكف شرا. سبحان الله، ذكر في ترجمة عبد الله بن دينار أن سارقا سطى على البيت، دخل البيت عبد الله بن دينار من العباد الزهاد، عباد التابعين أو أتباعهم، المهم وجد عبد الله بن دينار يصلي قيام الليل فشعر به فوعظه ونصحه فتاب السارق، ثم خرجا إلى صلاة الفجر. قالوا يا عبد الله بن دينار من هذا الناس؟ قال أراد أن يسرقنا فسرقناه. ما أحسن هذا. قال وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا من الأحكام التي قد يذكرها بعض المؤلفين بحسب حاجة عصره، بحسب حاجة عصره، يريد أن ينبه على أمر، يريد ربي على مسائل ربما كثر الجهل بها فيودعها حتى في مسائل الاعتقاد. ودونك مسألة المسعى على الخفين ذكرت في مسائل الاعتقاد لأن الرافضة يمنعون. وقصر الصلاة في الأسفار جرى خلاف بين العلماء هل القصر واجب أو مستحب، جمهور العلماء على الاستحباب وطائفة على الوجوب ولعله الأظهر، فإن أول ما فرضت الصلاة كانت إيش؟ نعم ركعتان، فزيدت فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وتلك السنة. والقصر في الصلاة من باب التخفيف على هذه الأمة، خفف في كثير من مسائل السفر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. ولذلك شرعت كثير من الأحكام والرخص. قصر الصلاة، الجمع بين الصلاتين، الفطر في نهار رمضان، وأيضا المسح على الخفين، مسائل، والمسافر 3 أيام بلياليهن، فهذا من تخفيف الله على عباده، فالله يحب أن تؤتى رخصه. قال: وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والمرقب فيه هو الفطر. ليس من البر الصيام في السفر إلا إذا كان هناك مشقة ظاهرة. لا، ليس من البر الصيام في السفر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد صام حتى أرهق وظلل عليه. وهكذا أيضا قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، فقد يترجح الصيام وقد يترجح الفطر. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأحيانا يكون الترغيب في الإفطار، ذهب قال ذهب المفطرون بالأجر لما نصبوا الأبنية وقاموا على الخيام. وأيضا في حديث عبد الله بن رواحة: وما فينا أحد صائم إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مقابلة العدو وفي الجهاد الفطر أولى، الفطر أولى في مقابلة عدو الله عز وجل، يقويهم على مواجهة الأعداء، فهذا فيه تفاصيل. والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. إذن هو طريق السلف، هذا هو طريق السلف، وهي مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ماذا؟ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين سبيل الصحابة والذين اتبعهم بإحسان من الصحابة الكرام. والآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان. إذن هناك من اتبع بإحسان وهناك من غير وبدل. قال: وجانبوا التكلف فيما كفوا أو كفوا، إيش عندكم؟ كفوا، يعني من طريقة السلف الكرام ألا يتكلفوا، نهينا عن التكلف، وما أنا من المتكلفين. قال الشاطبي: ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. الجهمية تكلفوا، المعتزلة تكلفوا، الأشاعرة تكلفوا، الصوفية تكلفوا، وبقي أهل السنة على السماحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقعوا في الأفكار ولا المضلات ولا الآراء ولا الأذواق ولا الحكايات ولا المنامات، بل قال الله قال رسوله: فسعدوا بالإسلام وفقهوا عن الصحب الكرام ولازموا السنة المحضة، فما غيروا وما بدلوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ماذا؟ أهواءهم. قال: فسددوا بعون الله ووفقوا. ما أجمل السداد، وقولوا قولا سديدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا، ما أريد هذا، أريد الثاني. اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وكان البخاري يقول لمسدد ابن مسرهد شيخه: أنت مسدد كاسمك. فالسداد عظيم، أن تسدد إلى الحق وتوفق إليه. اللهم سددنا، إلى الحق وثبتنا عليه حتى نلقاك، فسددوا بعون الله ووفقوا. إذن وما توفيقي إلا بالله. أنت هديت إلى السنة بحولك، أجب بقوتك، ذكاؤك، علمك؟ لا، إنما محض فضل من الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. نعم، لا إفراط ولا تفريط، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أهل البدع اعتدوا على شريعة الله عز وجل بالزيادة، وهكذا منهم من فرط وأنقص، فلا إفراط ولا تفريط. والشيطان يحرص على هاتين الخصلتين، يفرح بأيتهما ظفر، إما إفراط وإما تفريط. فكن على صراط الله المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنحن بالله واثقون، ما أحسن هذا، الثقة بالله. كن واثقا، كن كبيرا في تدينك، في استقامتك، في دعوتك، في لزومك السنة. لا تكن طائشا، لا تكن ضعيفا مهينا، أثبت وسر ربك الثبات، وخذ بأسباب الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وعليه متوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. ما أحسن التوكل، عبادة قلبية عظيمة. بقي عليك من يعرفه فله درهم. شيخ محمد قوم، حياك الله. هو الصدق في تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب، هذا طيب. وبعضهم يعرفه اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع المضرة مع الأخذ بالأسباب المباحة. أحسنت يا أخي، هذا كتاب يصلك بعد قليل. نعم، خذ تكحيل العينين لعل عينيك يكتحلان به. نعم، أرى وجوها مكفهرة. نعم، أنتم تريدون حفظكم الله حاوية كتب، وإليه وما ذلك على الله بعزيز. اللهم امنن علينا بمكتبة لأهل السنة وافرة عظيمة، لا يعجزه شيء أبد. وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. قال الشيخ مقبل رحمه الله: ألفت كتاب، ومن أوائل ما ألف. قال: وما عندي إلا دولاب واحد، دولاب فيه كتب، دولاب بس. وألف كتابا نفع الله به. أطلب العلم تأتيك الكتب، أطلب العلم تأتيك الكتب. لا تفكر في هذه الكتب كثيرا، أقسم بالله لو أنك تصدق مع الله لرأيت شيئا عجبا، شيئا عجبا. ستأتي بأمر الله عز وجل، لكن اصدق، الصدق طيب. تريد أن تتعلم ترفع الجهل عن نفسك وعن أهل بيتك وعن إخوانك المسلمين، وأن تذب عن شريعة الله وتبلغ دين الله، جهدك نوايا طيبة. دعك من الرياء والغرور والمشيخة، ترى بلى هذا، بلى، لا، اطلب العلم واحرص على تجديد النية وتصحيحها، وإليه في اتباع آثارهم راغب. نعم، الرغبة في اتباع من سلف. ونقول لأهل البدع: قل موتوا بغيظكم. نحن على طريقهم سائرون، لا نرفع رأسا أبدا لحزبية ظاهرة أو مغلفة، ولا لطرق صوفية، ولا لمناهج بدعية تكفيرية تريق دماء المسلمين وتقتل برها وفاجرها. لا والله، ما نرفع رأسا لأحد كائنا من كان. أما الكتاب والسنة فحبذا حبذا. لذلك عليكم معاشر الأحبة طلبة العلم أن تعضوا على السنة بماذا؟ بالنواجذ. فهذا شرح السنة، تحريت في كشفها وأوضحتها رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا والمسلمين، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه. ذكر الأمور المهمات التي تكون بعد لزوم الاعتقاد الصحيح: أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات، الاحتياط الشرعي والمراد به التنزه والبعد عن النجاسة، للوساوس. بعض الناس مصاب بالوساوس، يقول احتياط، يغسل يدي إلى هنا، يكاد يصل إلى الكتفين، مالك يا فلان؟ احتياط. وبعضهم بارك الله فيك بمجرد أن يأتيه السهو في الصلاة، اثنين ثلاثة، هي اثنان ولا ثلاثة، هي عود الصلاة يا أخي وارتاح، مالك يا فلان؟ احتياط، جهل وعنت ومشقة وحرج. لا، هذا من الجهل وليس من الاحتياط المراد به المبالغة في التنزه عن الخطأ والنجاس وإسباغ الطهارة على الطاعات. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ كم خصلة؟ كم؟ ثلاث: إسباغ الوضوء على مكاره، وكثرة الخطى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم إيش؟ الرباط. ذلكم الرباط. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وشرط الواجبات القدرة والاستطاعة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد أبو داود أو مضجعا. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. يا حازم، أهل الجدات من هم؟ إيتاء الزكاة على أهل الجدات ولا الجدات؟ جدات أو جدات، لعل خطأ. نعم، من يعرف الجدات إيش هي ولا جدات؟ جدات، متأكدون كلكم بدون شدة هنا؟ بالشدة عندك؟ لا لا، بدون شدة. من هم أهل الجدات؟ نعم، أنا سأختار. الطمع طيب يا أخي. الجدات، وهذا والله ناقصه، الجدات. الله يهديكم، بس اللي طبعكم هذا الطبع، هذه الطباعة. نعم، وين؟ من القائل هذا؟ أخذت شيء قبل؟ طيب، كتاب، رسالة؟ لا خلاص. نعم، أخذت شيء قبل؟ ها؟ لا، هذا احتراز جاءني الآن. نعم، الذي يرفع يده ما قد أخذ قبل شيئا. طالما لم تأخذ شيء فأنت أهل لذلك. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. أهل المال، صحيح، تفضل. الجداء المال. والحج على أهل الجداء والاستطاعات. نعم، لا يكلف بالحج إلا مستطيعا قادرا. فمن أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت أكمل. من استطاع إليه سبيلا. وصيام رمضان لأهل الصحة، لأن المريض مرضا لا يمكنه به الصيام فهو معذور. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أكمل فعدة من أيام أخر. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السنن إيش؟ الرواتب. صلاة الوتر في كل ليلة، أوتروا يا أهل القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إن الله وتر يحب الوتر. نعم. وإذا ما صلى المرء في النهار إذا فاتته فإنه يشفع، فإن وتر النهار يشفع. عن المسلم إذا فاته ورده من الليل صلاه في النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11، ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وصلاة الفطر والنحر، نعم، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. ذكر الصلوات المقررة والتي توافرت الأدلة على سنيتها وعند بعضهم على وجوبها. قال واجتناب المحارم، نعم يجب اجتناب المحارم والحرص عن البعد عنها، بل يجب اجتناب المشتبهات أيضا. الحلال بين والحرام أكمل، بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات أكمل، وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغ الحديث. والاحتراز من النميمة، نقل الكلام من جهة إلى أخرى على جهة إيش؟ الإفساد. والكذب أن تخبر بخلاف الواقع خصال ذميمة قبيحة، وما أقبح أن تكون من شخص ينتسب إلى العلم، إذ مدار العلم في تلقيه وبثه أن تكون صادقا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق، هل يكون البغي بحق؟ يقول هنا المؤلف البغي بغير الحق، فهل يكون بغي بحق؟ نعم، سؤال كبير، ما يجيب على هذا السؤال إلا الكبار. نعم، عندك الواقف في الباب، لكن انتبه إذا لم تجيب ما ستأخذ كتاب، لأنني رأيت أن الإخوة المهم أنه يجيب، والشيخ طيب يعطي يعطي. ما لك؟ ما الذي أصابك؟ إيش قال؟ الظاهر أن حتى السؤال ما قد بلغك، الظاهر أنك تريد كتابا. نعم، أعطوا هذا الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. نعم، البغي بغير الحق، فهل هناك بغي بحق؟ قم أنت، في بغي بحق؟ ما شاء الله، كيف هذا البغي بحق؟ لو بغى عليك إيش وقال عليك كلام؟ لا، البغي بحق وبغير حق، ممكن يكون بغي بحق؟ ممكن؟ متأكد أيضا؟ سبحان الله، قل لا يكون بغير الحق، بغير الحق. نعم، يعني ممكن يكون بغي بحق، ما في بغي بحق، البغي كله بغير حق. طيب لماذا قيد هنا بغير الحق؟ صفة كاشفة، صحيح، أحسنت، هذه اسمها صفة إيش؟ كاشفة ليست صفة مقيدة، انتبه. ولا طائر يطير إيش بجناحين، هو في طائر ما يطيرش بجناحين، هذه ليست مقيدة إنما كاشفة، تستحق يا أخي هذا الكتاب. نعم، وأنت أيضا سأعطيك هذا، أنت تريد أن تبغي على الناس هكذا بحق وبدون حق. قال وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا قال كل هذا كبائر محرمات. نعم، قد ذكرها ربنا في كتابه، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكمل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا ينتبه طالب العلم، خطير هذا أن تقول على الله بلا علم. وأكثر المتصدرين الذي يتصدر قبل وقته لا بد أن يقول على الله بلا علم. كيف الجماعة يقولون يا شيخ يا شيخ يا شيخ، لو قلت ما أعلم ربما صغرت في أعينهم، أرمي تارة أصيب وتارة أخطئ، أعوذ بالله. كنا وإياكم مع الدرس الرابع والأخير في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حثالة حفظه الله ونفع به.